احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. كما أسأله عز وجل أن يرزق بناتنا بأزواج صالحين، وأن يرزق أبناءنا بزوجات صالحات، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا على منهج الكتاب والسنة، وأن يطرد عنهم كل مكروه وسوء، وأن يجعلهم لنا قرة عين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحيانا نزوج ابنتنا لولد شاب مهذب مؤدب، جاء عند الخطبة او عند الرؤية الشرعية ومكث معنا بضع ساعات وزار عدة زيارات وعقد العقد الزواج، وانتظرنا الى ان جهز المكان، وبعدين انتقلت ابنتنا الى بيت زوجها. الشاب لما رأيناه، رأينا هذه صور في البيوت، في آلاف البيوت في المشهد مما نسمع، يعني يقول لك يا شيخ بعد ما زوجنا الولد احنا ابنتنا بنتنا يقول كده، يقول انا ابنتي شخصيتها قوية زي امها، لها رأي ولها كاريزما ولها حضور. لما كانت في الدراسة كان المدرسة كلها تهبها، المديرة والنظرة كانوا، المعلمة كانت تعملها حساب. لما دخلت الجامعة كانت متفوقة وفي اتحاد الطالبات، ولما تخرجت كانت متفوقة. لكن للأسف هكذا يشكو أهل الإيه، أهل العروس أو أهل البنت. فوجئنا بالولد سلبي، ملوش رأي، دايما مطواع، كل شيء زوجته تقول عليه يقول ماله، توكل على الله، توكلي على الله. الله، يعني أنت مالكش رأي؟ يقول لا لا لا، شوفي طالما أنت شايفة كده. الله، يصبح المقود في يد الزوجة، ويبدأ الزوج في ان يصغر في عين زوجته. ليه؟ كل الناس هي نشأت في بيت اب قوي صاحب رأي، اخوة عندهم حصافة في الفكر، طريقة تفكير، ترتيب افكار، وجدت الزوج يعني كده ياخدوه يمين يروح، ياخدوه شمال يروح، ليس له كاريزما، ملوش حضور، لا قرآن يحفظ ولا سنة يعرف، ولا هو فاهم يعني ايه الحلال يعني ايه الحرام، وعايش والسلام، مجرد ياكل ويشرب بس. لكن هل له فكر؟ هل له استراتيجيه معينه؟ طب احنا ان شاء الله لما ربنا يرزقنا باولاد باذن الله كيف نربيهم؟ كيف نجد الخير؟ اذا به يكون انسان سلبي. او العكس ايضا كارثه، ان هو الرجل صاحب فكر وصاحب راي وله يشار اليه بالبنان في مجتمعه، ولكن عنده زوجه يعني سلبيه كامها، لا علاقة لها بالإيجابية بالضبط. كأن إيه؟ يعني كأنها يعني ميدالية في اليد أو قلم في اليد كده، سبحان الله. يعني الرجل عندما يسألها سؤال، أنا ما أعرف، أنا ليس لي رأي في المسألة. ممكن يقبل أن تكون الزوجة فيها شيء من السلبية، لكن لا يقبل أن يكون في الرجل شيء من السلبية. ليه؟ إيه مشكلة السلبية؟ السلبية تدخلنا في دور الإمعة. ايه موضوع الامعة ده؟ قال صلى الله عليه وسلم اياكم ان يكون احدكم امعة، لا يكن احدكم امعة. قالوا من الامعة يا رسول الله؟ من الامعة هذا؟ الامعة الف لام همزة تحت الالف ميم مشددة عين تاء مربوطة. قال يقول يعني هذا الامعة يعني ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا اسأت، بل وطنوا انفسكم. ان احسن الناس احسنوا، وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. يعني انت لما تلاقي الناس ماشيين في الصح امشي وراه في الصح. لما تلاقي واحد رايح لخطأ قول له لا يا عم انا اروح معك في الخطأ ليه؟ واحد يقول لك ارمي، انا هرمي نفسي في البحر الحين لاغرق نفسي، انا نمشي وراه؟ لا، يعني ان احسن الناس احسن، وان اساءوا انا تجنب الاساءة. يعني واحد ارام من الاصدقاء والعياذ بالله او من الاصحاب او الزملاء يكتسب حراما امشي خلفه؟ لا، بقول له لا، بالعكس. فين الحديث والايجابيه بقى؟ يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا أن ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف بنصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه فذلك نصر له. يبقى إذن إيه الإيجابية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه تأمرون؟ إيه صفات الأمة دي؟ أفضل أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثلاث أركانها دي إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية، يجب أن تكون إيجابية. ولذلك سبحان الله، يعني الإيجابية عند هذه البنت العظيمة بنت الرجل الصالح، لما سقى موسى لهما وتولى إلى الظل، راح لما راح على ماء مدين وجد على الماء يعني هناك وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد مدة جاءت إحداهما تمشي على استحياء، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المهم سار موسى، ونعلم بقية القصة، وتزوج هذه البنت بعد أن خيره والدها أن يعمل عنده إما 8 سنوات أو 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل واللي هو أبر الأجلين 10 سنوات، سار بأهله إلى الطور، ثم إلى إيه؟ إلى مصر، يعني رسولا إلى فرعون وملئه. يعني إذن هذه إنسانة إيجابية عرضت على أبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الإيجابية صفة ملازمة للأنبياء. سيدنا نوح لما وجد أن هؤلاء القوم بعد ما عمل معهم مجهود رهيب 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة من الدعوة متواصلة، ماذا صنع؟ قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. سبحان الله، يعني بالليل وبالنهار، وأعلنت لهم وأسررت إيه لهم إسرارا. سبحان الله، ثم إني دعوت قومي جهر، يعني الجهار وسر وعلن وبالليل وبالنهار كل هذا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يا الله، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخره. لما وجد سيدنا نوح مع إيجابيته القوية على مدى 950 سنة ما وجد إيمانا بعد، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذا بسيدنا نوح يدعو من باب الإيجابية أيضا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عباده ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، حتى قال: ولا تجد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا. سبحان الله، إذن الإيجابية موجودة في حياة سيدنا نوح. سيدنا إبراهيم لما وجد قومه يعكفون على الأصنام يدعونها من دون الله، ماذا صنع؟ كسرها، كسر في اليوم اللي هم بيحتفلوا فيه، وكسر الايه وعلق فأسه على رقبة أكبر الأصنام التي تدعى آلهة والعياذ بالله من دون الله. من فعل هذا بآلهتنا؟ أنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فسبحان الله سيدنا إبراهيم يسخر ويقول إيه؟ يقول: اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا الأصنام من الذي كسرهم؟ كيف إله لا يصد عن نفسه الأذى؟ المهم يعني، فكان سيدنا إبراهيم في قمة الإيجابية. قمة الإيجابية عندما جاء بولده وزوجه هاجر إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر الآيات. إذن هذه إيجابية. لما جاء من الشام لزيارة ولدي بعد أن بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه إيجابية، هذه إيجابية. أولاد يعني أولاد سيدنا إبراهيم سواء يعقوب أو إسحاق، لما سيدنا يعقوب من باب الإيجابية لما حضر أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن هذه إيجابية. كان من بعده أو من قبل هذا الموقف ولده يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، صحيح أو إخوته حسدوا ألقوه في الجب وبيع بثمن بخس وبيع هناك في مصر، مرات العزيز سبحان الله عملت معها المشكلة ودخل السجن، لكن في السجن عمل حركة إيجابية لم يكن سلبيا، إنما دعا الناس إلى الخير، لأن لما شاف زميلاه في السجن الرؤية، كل واحد شاف رؤية، قال يعني نبئنا بتأويل إننا نراك من المحسنين. ماذا كيف ظهر هذا الإحسان؟ تحت عنوان الإيجابية، محسن في أخلاقه، في تعاملاته، في الأخذ والعطاء، في المعاملة، في بشاشة الوجه، في فهم القضايا، في عدم الكلام التافه والكلام الذي لا قيمة له. فإنسان مليء بالخير ومليء بالإيجابية، هذا إنسان إيجابي سبحان الله. سيدنا موسى عليه السلام، الله أكبر، وإيجابياته العظيمة، يعني فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كان قمة الإيجابية عندما يدعو الله عز وجل، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجلد به أزري، أو أشدد في قراءة به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلإيجابية الدعاء ماذا قال له ربه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. الآيات في سورة طه. إذا هذه إيجابية، كل الأنبياء عندهم هذه الإيجابية، كل الدعاة الكبار عندهم هذه الإيجابية، فنحن يجب أن نكون في بيوتنا إيجابيين. الإنسان السلبي ثغرة في المجتمع، عبارة عن باب يدخل كما قلنا في حلقة سابقة، يدخل منه لص الحسنات ويسرق حسناتنا ويجعلنا ليس لنا صلة بهذا المجتمع. ولكي نتواصل ونرى الصلة بهذا المجتمع بالإيجابية، كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله، كي نتواصل ونرى مصائب السلبية داخل البيت وداخل المجتمع، فالسلبية لا تخلق أبدا قائدا ناجحا. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله نتواصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذه الصفة الذميمة الموجودة في بعض الأحيان عند الرجل وفي بعض الأحيان الأخرى عند المرأة، ولكنها في الرجل أكثر يعني سوءا، لأن الرجل السلبي من الرجل يكون له قرارات، يكون له دراسة جدوى، يكون له وقفات، معالم يقف عندها، شيء يتخذ فيه موقف معين. الكارثة أن الزوجة لما تتزوج زوج سلبي تظن أن هو إيه كتوم، هو لا يقول رأيا، تظن أنه كتوم، فلما الشيطان يدخل في قلبها يقول هو يخبئ عنك الأسرار تحت الدعاء أنه ملوش دعوة. لا بالعكس، الزوج مشارك، الزوج فاعل، يعني بحيث أنه يأخذ باله من الصغير والكبير، صحيح يتغافل أحيانا ليس ويتغاب أحيانا، وليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغاب، يعمل أنه مش واخد باله، لكن ده من الذكاء، هذه من الإيجابية. لكن الزوجة للأسف أحيانا لما يكون زوجها سلبي، هذه يا ابنتي ملكة، هو الملكة بتاعته لا يواجه، لا يواجه، وبالتالي أنت أكملي هذا الخلل، لأن الزوجة صالحة، فإذا أكملت هذا الخلل صار بيت متوازن، لأنه انظري إلى بقية صفاته، هو مثلا سلبي لكنه كريم، لكنه يحب زوجته، يحب أولاده، لأنه يعني إنسان شريف في عمله، يأتي بالمال الحلال، يتعب ويكد، يحصل قدر ما يستطيع من العلم ومن الخير، يحفظ في كتاب الله، سبحان الله الناس يعني المحيطين به يحبون، إذا هذه الصفات كلها جميلة. فإحنا كارثتنا أبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات إن إحنا نركز على مادة واحدة. الحياة عبارة عن مواد، زي المنهج، المنهج الدراسي مواد، عدة مواد. يعني مثلا إيه، هذا الولد يعني متفوق في مادة اللغة العربية مثلا، لكنه ضعيف في مادة الحساب، وضعيف في مادة العلوم، ونص نص في مادة ايه في في في في الجغرافيا مثلا، لكن في النهاية هو يساوي كذا، هو ناجح ولا راسب. يعني مثال، هو عنده 5 أو 6 مواد في لغة عربية ولغة انجليزية، لغة في اي سبحان، له حساب، له علوم، علوم سواء فيزياء، كيمياء، بيولوجي بتاع احياء مثلا، عنده مثلا مواد اخرى زي تاريخ، جغرافيا، المواد الاجتماعيه، يعني هذه بهذا المنطق يعني. ف لما نيجي نجمع للولد ده العلامات نعمل ايه؟ نقول الدرجات بتاعته او علاماته، هو في اللغه العربيه واخد 7/10، وفي الحساب 6/10، وفي العلوم 9/10، وفي ماده اللغه الانجليزيه 3/10 مثلا، نجمع في الاخر يطلع 65، نقول عليه جيد. يطلع 75، نقول جيد جدا. والخمسة وثمانين تسعين ممتاز، 50% مقبول، وكل درجات الوتاد جميلة، لو مقبول خير وبركة، لو جيد عظيم، جيد جدا اعظم، امتياز ولا ممتاز ولا اي ولا ألأ. ما شاء الله، هذا متفوق. طيب هكذا في الخلق والسلوكيات، يعني هو نضع على الشاشة. انا بس عايز ايه، يعني لا تنظر المرأة الى زوجها السلبي، او العكس الرجل لا ينظر الى زوجها السلبية فيركز على هذه، هي ضعيفة في هذه المادة، هو ضعيف في هذه المادة لكن قوي في مواد اخرى، زي ما شرحت انا من قبل قضية اختيار الزوجة او اختيار الزوج. لماذا نركز على شكلها الجميل فقط؟ تنخذنا شكلها جميل لكن خلقها غير جميل، سلوكياتها غير جميلة، تصرفاتها غير جميلة، بذيئة اللسان، لا تعرف الشكر. طب بالله عليك، طب نعمل ايه فيها؟ ما الذي نصنعه؟ هذه مصيبة، دي راسبة بالثلث، لا تصلح، لا تصلح. لكن ليه؟ لانه ركز على مادة واحدة، ركز على مادة الجمال، عامل زي ايه، بص كده عايز زي الفنانة الفلانية والهوليودية الفلانية. لا لا لا لا, لا. انت هذه صور خارجية، لكن انت لما تقترب وتشوف الاخلاقيات، يعني على وجه مي، كما قال شاعرنا العربي، على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب تبدي المخازية، والعياذ بالله. يعني هي زي ما يقولوا بالمثل العامي، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، كما يقولون في المثل العام. فانا مش عايز الشكل الخارجي، نبهر بالشكل الخارجي مصيبة، نبهر بالصوت فقط، طب وبعدين والسلوك؟ طب نبهر بجمال العينين، طب وبذات اللسان نروح فين؟ طب نبهر بالحسب والنسب، ولكنها كشفت أستار وهتكت أستار ونقلت أسرار. سبحان الله، هي مع أهلها ولا هو مع أهله على الهواء مباشرة مع الستلايت الأسري. طب بالله عليك بقى، فين سر الرجل؟ فين سبحان الله العظيم البيوت الآمنة بأسرارها؟ إذن أنا أريد أن أهون مسألة أن البنت اللي رزقت بالرجل السلبي أو العكس، ماذا يصنع كلاهما؟ هو رزق بالسلبية التي في زوجته، أو هي رزقت بالسلبية التي في زوجها؟ أنا ممكن نبرمج المسألة، هي مش عندها سلبية، هي عندها حياء، حياءها يمنعها من المشاركة، لأن الثانية أختها عندها جراءة، جرأة، والجرأة في المرأة غير مطلوبة، لأن المرأة يكسوها الحياء، إنما يكسوها الحياء يعني تقزمها تخزنها الجراءة، لأن المرأة ليست عندها جراءة، من الوقت ما يكونش عندها جراءة، بالعكس، حتى أن البخل، يقال أن البخل في الرجل مذموم، وفي المرأة غير مذموم، لأنها حريصة على مال زوجها، لكن البخل عند الرجل مصيبة، كارثة، إياك أن تزوج يعني ابنتك من بخيل تصير كارثة. فأنا عايز أقول أن الزوج أحيانا لما تنظر بمنظار ضيق ومنظار العيب في زوجها السلبي أو العكس، يقول ده هو عنده أسرار بس من الذين لا يذكرها لي، لأنه إيه، كتوم لا يقول، أو هو العكس، هي نفس القضية، هي سلبية وهو يقول إيه، يا الله دي عبارة عن إيه، حية تسعى، عندها أسرار عن أهلها، بس إيه، مش تقدر تصغر إيه، صغر أهلها أمامي، لا بالعكس، هذا باب من أبواب الشيطان. فأنا لا أريد من الزوجة التي رزقت بالزوج السلبي أو العكس أن تضغط على هذه الناحية حتى تخرج فيه أسوأ ما فيه. ممكن هذا السلب يتقي شر الحريم ايه؟ اذا غضب. لو الحريم غضب سبحان الله العظيم، يعني هو يجي يشكو دائما ليا في سواء في المكتب او على الهاتف او غيره، يقول يا شيخ زوجتي عمرها ما تعطيني رايي في شيء، كل ما اقول لها شيء يقول اللي تشوف يا اخوي، اللي تشوف يا ابو فلان، يقول نفسي اسمع منها راي. يقول له يا رجل احمد الله، بتلقي اليك الكره في ملعبك من باب الادب، ومن باب ان بتكبر حجمك امام الاولاد وامام نفسك وامام اهلك، انت تنظر لها نظره سيئه، انظر لها بهذه النظره. يعني انت بالله عليك لو اخذت انسان نكديه وتناكدك في كل امر، تقول لها الشمس تطلع من الشرق، تقول لك لا ابدا، مين قال لك؟ من الشرق بس ناحيه الشمال، المهم تعترض والسلام. لو صار الرياح تسير من كذا، تقول لك لا ابدا غلط، معلومتك مش مظبوط، قرات في النت كذا وكذا. طب مش لازم لها راي ودايما تنكد عليك، طب انت عايز نوع من هذا؟ احمد ربنا انها مطواعة لك، تسمع كلامك. سبحان الله، يعني الرميصاء رضي الله عنها كانت زوجة أبي طلحة. وبعدين كان عندهم ولد عنده حرارة لا تنزل، مريض لمدة طويلة. وبعدين ذهب هو لصلاة العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاضت روح الولد إلى ربه. يا الله، غطته أمه. وبعدين انتظرت حتى جاء زوجها فتزينت وتعطرت ووضعت له طعام العشاء. طبعا الكلام ده ما يمشيش ابدا مع بناتنا واخواتنا امام الشاشة. وده كيف يعني؟ هو هي حجر؟ هي لا تشعر ابدا والله، ده كانوا في قمة العاطفة، قمة الاحاسيس، لان المؤمن حساس، ولكن الايمان اقوى، ولكن الثقة بالله اكبر، ولكن التوكل على الله اعظم. فبعد ان تناول العشاء ويعني اكرمه الله سبحانه وتعالى واكرمها بما يكرم به عباده الصالحين، قبل الفجر قالت له: يا ابا طلحة، ان جيراننا استودعهم قوم امانة، وجاء اصحاب الامانة يأخذوا امانتهم، فابى جيراننا ارجاع الامانة الى اهلها. قال الرجل: لقد اخطأ جيراننا، يعني كيف ما يرجعوش الامانة؟ قالت له: وان ولدنا كان امانة عندنا، وقد اخذها صاحبها، وهو سبحانه وتعالى الله الخالق المصور. سبحان الله. فلان هو لما سأل عليه بعد العشاء ماذا تقول له؟ لا يعرفون الكذب، ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب. كيف حال الغلام؟ قالت: لقد نام نوما. قالت: لقد نام نوما ما نامه من قبل. يا صادقة، النوم بتاع الموت دي ما حصلتش من قبل، مرة والموت مرة واحدة. فلقد نام والنوم اخو الموت، فما كذبت، وانما لقد نام نوما ما نامه من قبل. فاطمأن ان ايه، ان الولد خاف، ولا داعي لازعاجه، ولا داعي للدخول عليه، حتى سبحان الله استقر وطعم بهذا المنطق. اين هذه البيوت؟ ده بيت سلبي ولا بيت ايجابي؟ بيت فيه الايجابيه. الايجابيه كانت في بيت الصديق رضي الله عنه ايام الهجره، وظف البيت كله بالايجابيه لخدمه الدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يسر الى ابي بكر انه يريد ان يكون صاحبا له في الهجره. ماذا صنع ابو بكر؟ استاجر 3 رواحل، يعني ثلاث من النوق، واحده له وواحده لحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، واحده لعبد الله ابن اريقه اللي هو كان رجل مشرك ولكنه كان خبير بالصحراء، وده في الفتاوى يعني جواز استعانه المسلم بغير المسلم في تخصص لا نعرفه، سواء في طبيب بارع، في مهندس بارع، في رجل حسابات يعني لا يشق له غبار، رجل بتاع دراسات جدوى معروف، مكتب عالمي يفيد الدولة، فيجوز ان ايه، ان ان ان ان, أن نستعين به. وبعدين اسماء تأخذ الطعام وتذهب به الى الغار، عبد الرحمن اخوها ابن ابي بكر يذهب بالقطيع الغنم كي يدرس ويمحو وايه خطوات اسماء على الرمل. سبحان الله العظيم، الاسره كلها بتعمل، كل الاسره بتعمل في سبيل الدعوه. هذه هي الايجابيه، هذه الايجابيه. فنحن وجب علينا ان نرفع من الانسان السلبي، وليس دائما ان نقول انت سلبي، انت لا راي لك، انت لا راي لك، لا. كثره الغمز والهمز والنصيحه بثقل، لا، هذه ليس من الايجابيه، هذا يصيب الاخر بالاحباط. ولذلك وجب علينا ان نكمل موضوع السلبيه، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي حتى نتواصل مع هذا الحديث الخطير عن سلبيه بعض الازواج والزوجات في البيوت، وماذا تثمر السلبيه الا فشلا للبيوت. نسال الله للبيوت النجاح. تعالوا معي ان شاء الله بعد الفاصل نكمل. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع البيوت الامنه. عندما يصاب هذا البيت بسلبية عند الزوج او سلبية عند الزوجة، فتثمر هذه السلبية ولدا لا يشارك الاولاد، انعزالي، انطوائي. ما الانطوائية دي والعزلة شيء سلبي. وبعض الزوجات لا تحب الزوج، وانما تحب شيء اسمه حب التملك. يعني حب التملك؟ هي لا تريد ان يخرج الى اصدقائه، ربما يطن احدهم في اذنه بمسألة ايه، الكلام عن الزوجة الثانية، او الكلام عن تعدد الزوجات، وهذا كلام يؤذي او لا تحبه المرأة. فبالتالي تريد ان يعني مش تحبسه، تقيده، ده اسمه ايه؟ حب التملك. فتقول له ايه؟ انا لم ادرس الكيمياء هذه، انا كنت في دراسات ادبيه وقسم ادبي، ذكر الولد كيمياء او فيزياء واصبح عنده امتحان، الولد اللي عنده امتحان ولا غيره، هي تريد ان تربط. طب ممكن هو لو ربط مش بخيط من حرير، لا، بخيط من حسن معامله ما خرج، ما الذي يجعله يهرب او يترك البيت؟ اما ان المراه سلبيه زياده عن اللزوم، او انها متمرده زياده عن اللزوم، او عندها حب تملك والرجل يريد ان يتملص من هذه. يقول انا لست طفلا، انا رجل عندي 40 سنة، رجل عندي 50 سنة، كيف يعني اظل اخذ الاوامر من حرمه سبحان يعني. لا، نحن نريد ان يبقى بحب، مش ان يبقى رغم انفه، ان يبقى احراجا. كيف يعني تترك اولادك من غير مذاكره؟ اجلس معهم شوف المشكله اياها، الولد اللي عنده ولا مشكله ولا غيره، مشكله في راس امه، فهذه مشكله اخرى، هذه مشكله اخرى. فعلاج المشاكل احيانا عندنا في بيوت المسلمين تاخذ منحى اخر، لان احنا لو صدقنا النيه مع الله عز وجل لربى لنا ابناءنا كما ربينا نحن، برا بالاب الكبير وبالاب والام، واعترافا بالفضل، وتوقيرا لكبار السن، ورحمة بالصغار، وإعطاء العلماء حقوقهم من التوقير والتبجيل. إذن هكذا ربينا. لماذا؟ لأننا رأينا الأب ورأينا الأم يصنعون هذا، ورأينا الجد والجدة يصنعون هذا. فبالتالي الولد عندما لا يرى أباه يصنع هذا ولا أمه، فبالله عليه، أم سلبية منقطعة كأنها غير موجودة في البيت، كان موجودة جهاز ليصنع الطعام ويطبخ ويقوم بالإشراف على الخدم اذا كانوا فيه، او كانما هي موجوده كطباخه وغساله فقط في البيت، لا دخل لها بالبيت ولا الاراء ولا التربيه. او العكس، الزوج يظن انه صراف مال خزينه معينه، اول الشهر يعطيهم مصروف البيت والسلام عليكم ورحمه الله. لا، نحن لا نريد هذه الاشخاص في المجتمع، نحن نريد اناسا ايجابيين، نحن نريد من يقول رأيه، ولكن رأيه ايه؟ مبني على علم، على ثقة، على منطق، على تفكير، على عقل، لكن مش مبني كده على عواطف هوجاء، او مبني على الصوت المرتفع. لا، ليست هذه هي الايجابية. الايجابية عبارة عن صوت هادئ، تخطيط سليم، كلام مستمد من الكتاب والسنة. كل الصحابة والصالحين كانت حياتهم ايجابية. ما وجدنا يعني عمر بن الخطاب عندما نسمع اسمه تذكر الإيجابية فورا، إيجابي في كل شيء، يعني لا تراه إلا إيجابيا. يأتيه يعني يوم الفتح، يأتي أبو سفيان بصحبة صديقه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فيقول أبو سفيان: والله يعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام له: وأما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: والله يا ابن أخي، هذه في نفسي منها شيء. فيقول العباس لأبي سفيان: يا أبا سفيان، أسلم قبل أن يقتلك عمر. عمر واقف رضي الله عنه، فإذا بجرأة أبي سفيان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، يا ابن أخي، أما أنا لك أن تترك هؤلاء الأوباش وتصل أهلك وقومك؟ يا الله، يعني في ظن ابي سفيان، لان لسه الامام ما دخلش عنده، يظن ان ابا بكر وعمر وعمار وبلال وهؤلاء الصالحين والغر من الملائكه، يعني في ظنه ان دول اوباش. شوف انظر الى، لكن عمر لايجابيته سبحان الله. يعني المراه التي نذرت ان تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الغزوه، فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرادت أن توفي نذرها، فمكثت تضرب بالدف بين يدي رسول الله. أبو بكر يدخل، علي يدخل، عثمان يدخل، فلما دخل عمر خبأت المرأة دفها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر ما رآك سالكا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. لماذا؟ لإيجابية عمر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في هذه الليلة أنني في الجنة، ورأيت جارية تتوضأ على شاطئ نهر بجوار قصر. لمن الجارية ولمن القصر؟ قيل: هذا لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريش، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم عن الرؤية. قيل لي هذا لرجل من أصحاب محمد، قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته، الغيرة الموجودة عند عمر، غيرته على المحار، فوليت. قال أمنك أغار يا رسول الله، أقول هذا الكلام؟ فإذا انظر إلى إيجابية عمر، ووضعت النبي في موضع إيه؟ التوقير والتبجيل والاحترام وإظهار هذا التلميذ العظيم العبقري الذي بذ العالم في عبقريته رضي الله عنه. إذن المسألة هذه إيجابية، إيجابية أبي بكر في حرب المرتدين إيجابية، سبحان الله، إيجابية أهل العلم الذين وقفوا أمام الطغاة على مر الزمن هذه إيجابية. العز بن عبد السلام عندما باع الأمراء المماليك وأخذ ثمن الذي بيع به هؤلاء الأمراء المماليك وساعد قطز في تجهيز الجيش ورفع قطز شعار وإسلامه، كان هذه إيجابية. طارق بن زياد وموسى بن نصير لما عبروا من المغرب من عند الأطلسي إلى شواطئ الأندلس أسبانيا حاليا، وفتح هذه البلد وظل الإسلام فيها 8 قرون متتالية، كانت هذه إيجابية. التجار المسلمين الذين ذهبوا إلى جنوب شرقي أسيا ونشروا الإسلام بسلوكياتهم ومعاملاتهم وصدقهم وأمانتهم هذه أيضا إيجابية، سبحان الله. كل الذين يعني قدموا للإسلام خيرا ترى فيهم الإيجابية، هذه صفة المؤمن الحقيقي. أما الصفة السلبية يقول صلى الله عليه وسلم في حسم المسألة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك وفي كل خير. صحيح المؤمن الضعيف في خير، لكن المؤمن القوي أخير، سبحان الله. واليد العليا خير من اليد السفلى. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الفقير الإيجابية ماذا صنع؟ جاء الرجل ليسأل، يريد شيء من عطايا بيت المال أو صدقة، فقير. الرسول كان ممكن يعطيه ويملك صلى الله عليه وسلم، أو هو جواد كريم كالريح المرسلة. قال له: أما في بيتك شيء؟ قال: لا يا رسول الله، يعني ما عندنا إلا قعب نشرب فيه الماء، كوز مية كده سبحان الله، وحلس، حلس يعني سجادة قديمة نفرش بعضه ونلتحف بعضه. قال: ائتني بهما. جاء الرجل بالحلس وبالقعب، رفعهما الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه هكذا: من يشتري هذين؟ من يشتري؟ قال الرجل: أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد؟ قال: أنا أشتريهما بدرهمين. إذن المزاد حلال في الإسلام طالما أنه على المكشوف. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهمين وأعطاهما للرجل الفقير وقال: اشتري بدرهم طعاما لأولادك وأهلك، واشتري بالآخر رأس فأس قدوم. راح اشترى من السوق قدوم بدر، وضع الرسول له غصن شجرة فيه، وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. ذهب الرجل وعاد بعد أسبوعين وفي يده مال وفير. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. إذن إن المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة، إن الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحترام. جاء الصينيون من بعد وقالوا حكمتهم مشهورة: بدلا من أن تعطيني سمكة علمني أصطاد. هذه مأخوذة من الحديث الشريف، إن المسألة لا تحل إلا لهؤلاء الثلاث: فقر مدقع، غرم مفضع، دم موجع فقط. اللي عليه غرامة دية قتل أو غيره، منين يجيب 100 ناقة والناقة بكذا ألف، سبحان الله. فإذا يعني إذا هذه هي الحالات التي تستدعي أن إيه؟ أن يعطى الإنسان فيها صدقة إذا كان ماله إيه؟ لا يكفي. أما غير هذا فاليد العليا خير من اليد السفلى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإيجابية في كل شيء. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، بالله عليك السؤال، الساعة تقوم، من يستفيد من الفسيلة هذه؟ إذا الشجيرة شتلة صغيرة، الرسول يقول: لا اغرسها. الله، اغرسها كيف؟ ده القيامة قامت، يعني لا في ده نبات، إلا في حيوان هيستظل فيها ولا يأكلها، ولا في إنسان، خلاص القيامة قامت. الرسول يعلمنا الإيجابية ويعلمنا شيء آخر خطير، أن أنت عليك الغرس وليس عليك النتائج. أنت ربي أولادك ولا تشغل بالك هو يكون طبيب، مهندس، إعلامي، صحفي، مش عارف، معلم، مدرس، أنا مش دعوة الكلام ده. أنت ربيه على الكتاب والسنة، ربيه على الحلال، أطعمه من حلال وإن شاء الله ربنا هيرزقه، أطعم بنتك من حلال ربنا يرزقها بالزوج الصالح. هذا اللي عليك انت، ما عليك انك انت مش مغسل وضامن جنة زي ما يقول، انت عليك تغسل. وبعدين المتوفن ودي لعالم البرزخ داخل القبر، الله يتولى امره، مالكش دعوه انت. فانت عليك ايه؟ هذا دليل على قمة الايجابية، ان الرسول يقول اغرسها، فليغرسها. يا الله اغرسها يا رسول الله. طبعا هذا هو العمل. الله يرضى عن عمر لما نهر الرجل الجالس في المسجد، قال له ما الذي يجلسك هكذا؟ شفتك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال يا امير المؤمنين، انا كنت جاي من الشام ورأيت غربين، احدهما كثير والاخر صحيح، واحد يعني جناحه مكسور لا يستطيع ان يطير، فيأتي الغراب الصحيح ليضع الحب قريبا من منقار الغراب الكسيح. فقلت في نفسي، هكذا الرجل يحكي العمر، انا عند الله اكرم من هذا الغراب، اجلس في المسجد وربنا يرزقني. فضربه عمر بالدرة ونهره وقال لما تريد ان تكون كالغراب الكسيح ولا تريد ان تكون كالغراب الصحيح؟ ليه مش عايز يدك تكون يد عليا؟ شوف العظمة، شوف الايجابية في الاسلام، شوف الايجابية. من ينفق عليك؟ الرجل اللي قاعد في المسجد. قال اخي. قال اخوك خير منك. ليه؟ لو يكد ويتعب، علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيله، فاقرأوا ما تيسر من القران. اقرأوا ما تيسر، يعني لا تطل. ليه؟ لان انت عندك شغل اخر. روح يعني اقرأ وبعدين توكل على الله، شوف الحياة واضرب في مناكب الارض وكل من رزق الله سبحانه وتعالى، وابني وعمر واعمل دراسات جدوى. هذه الايجابية، هذه هي الايجابيه. فالانسان المسلم الصادق هو الذي يقوم بهذه الايجابيه، ما ينتظرش ان معونه الاخر، ومش عارف الدوله الفلانيه تعطينا معونه، والدوله العلانيه مش عارف تعطينا خير. طب ونحن لماذا نظر، او كيف نظر ذو القرنين الى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قوله؟ راهم كده ان يأجوج مفسدون في الارض، فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. قال يعني ما مكنني فيه خير ربي، فاعنوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد، الى اخر الايات. المواد الخام موجود عند القوم، وهم اللي قاموا بالعمل، بس كانوا عايزين ايه؟ قيادة او ايه؟ زعامة. فكان ذو القرنين يقود هذه الحركة وعمل الايه؟ يعني اذا لا نريد ان نكون كهؤلاء الذين يعني سبحان الله يعني منتظرين الخبير الاجنبي، ومنتظرين المعونة الاجنبية، ومنتظرين العقل الاجنبي. ليه؟ والعقل الاجنبي انبه من عقلي؟ ده عقل المسلم انقى العقول، لانه عقل موحد، عقل المسلم موصول بالله. جابر بن حيان ابو الكيمياء لما كان تستعصى عليه معادلة في الكيمياء، كان يقوم لها الليل، يقوم الليل يصلي يا رب الى ان يفتح الله له بالحل قبل الفجر. يبقى بعد ما ترك الاسباب دعا رب الاسباب سبحانه، فجاءته الاسباب ايه؟ طيعه. هكذا كان اجدادنا كلهم ايجابيه. اعود الى ما بدات به واقول، ايها الزوج، ان رايت زوجتك سلبيه فخذها على المحمل الطيب، ان هي طيبه ولا تحب ان تدخل نفسها في مشاكل، وهذه ملكتها. وانت ايتها الزوجه لا تنكري على الزوج ليل نهار، انت رجل سلبي، انت ليس لك راي، كل العالم يقول رايه وانت لا تقول رايك، اولادك يرونك كذا وكذا، انت انسان كتوم لا تقول ما عندك، تخبئ اراء، تخبئ عني اسرار. لا، البيوت الامنه غير هذا. البيوت الامنه سبحانه بيوت يشجع بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. طب بالله عليكم، لو هو ايجابي 100% وهي ايجابيه 100%، يحدث تنافر. لا، احنا نريد ان يكون سبحان الله التكامل موجود في البيوت، التكامل موجود في البيوت، حتى تتحول بيوتنا من السلبية الى الايجابية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تنسون من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.